جرحي وشقايا ولا ايه؟ انت حبك عمل لي في حياتي مشكله، انت ايه واخرك ايه ولا ايه الاوله؟ انت دايب حنين ولا راجع الى قلبي تضحك وتلعب وتكذب عليه؟ بالغدر ما عرفش ليه. وايه الحكايه بقى؟ هي بعد ولا لقى ولا غدر ولا جرح ولا حب ولا ايه؟ اوعى تلعب معايا، هقول لك النهايه. اللي بيلعب بناري بتحرق ايديه، يا تبعد وتنسى يا تعقل وترسى وتختار لنا بر نرسى عليه. جرحي وشقايا ولا ايه حكايتك؟ طيب وقلبك حنين ولا غدار وجارح وقاسي وعني؟ انت ورتني مر الليالي، انت حيرت عقلي وبالي، ده انت اسبوع قريب وشهر بعيد. انت كده ولا كده؟ ما انت يا ما عملت كده. اه بحبك قوي لكن كفايه لحد كده. انت كده ولا كده؟ فعلا حبيبي ولا لا؟ انت قلبك داريبي ولا لا؟ انت فرحي وهنايا ولا جرحي وشقايا ولا ايه حكايتك؟ انت فعلا حبيبي ولا لا؟ انت قلبك داريبي ولا لا؟ انت فرحي وهنايا ولا جرحي وشقايا ولا ايه حكايتك؟ وتلعب وتكذب عليه. انت فعلا حبيبي ولا كده وكده؟ ولا عايز تشمت في قلب العيدة؟ انت بتبدأ معايا بالحنان والرضا بس تختمها بالغدر ما عرفش ليه. وايه الحكاية بقى؟ هي بعد ولا لقى ولا غدر ولا جرح ولا حب ولا ايه؟ اوعى تلعب معايا، هقول لك النهاية. اللي بيلعب بناري بتحرق يا تعقل وترسى وتختار لي بر وانا ارسى عليه.